الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وإن هذا القرآن تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام هو الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهذه الآية تدل على أن القرآن له أثر عظيم جدا في القلوب، وهذا واضح. فكل ما سمع الإنسان القرآن رقى قلبه وازداد إيمانه، ولذلك قال نزل على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا تشريف للغة العربية أنه نزل بلسانها ولغتها. وإنه لفي زبر الأولين، يعني هذا القرآن مذكور في كتب الأولين، فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني أليس لهؤلاء المكذبين علامة ودليل على صدقك يا محمد أنه يعلم عنك وعن كتابك وعن دينك علماء بني إسرائيل؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يعني لو نزل القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يحسنون العربية ولا يتكلمون بالعربية ما كانوا ليؤمنوا، باعتبار أن بينهم وبينه حاجز فهم لا يفهمون. فالله تعالى يقول: إن كان لأولئك عذر فما عذركم أيها العرب وأنتم تقرؤون كلام الله وكتاب الله، ما عذركم أنكم تكفرون به وقد نزل بلغتكم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، كذلك سلكناه أدخلنا في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يؤمنون به يعني بهذا القرآن، حتى يروا العذاب الأليم. يعني بعض الناس لين يأتي العذاب وهو مصر على العناد، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يأتيهم فجأة وهم لا يشعرون، فيقول هل نحن منظرون؟ إذا نزل العذاب يطلبون المهلة والفرصة، هل نحن منظر؟ هل في فرصة أن ننتظر قليلا ونتأخر قليلا؟ أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين. أفبعذابنا يستعجلون كانوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم هددهم وخوفهم، فقالوا يقولون له أسقط علينا كسفا من السماء أو ائتنا بعذاب الله، فكانوا دائما يستعجلون بعذاب الله. فالله تعالى يقول أفبعذابنا يستعجلون، يعني هذا عقل، هذا هذه حجة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني لو فرضنا نتأخر عنهم العذاب ثم بعد ذلك جاءهم، ماذا يستفيدون مما متعوا به في الدنيا؟ انتهى خلاص، كل هذا انتهى. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ما أهلك الله تعالى ودمر أمة من الأمم إلا قد جاءها رسول وجاءها منذر ذكرى وما كنا ظالمين، يعني عظة وتذكيرا لهم، وما كنا ظالمين بأن ندمرهم أو نعذبهم ابتداء هكذا بدون سبب. وما تنزلت به الشياطين، يعني القرآن هذا لا يمكن أن تتنزل به الشياطين، ومتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأن هذا يأتي من نفث الجان. فالله تعالى يقول ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، ما يمكن لهم أصلا، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. يعني هؤلاء الشياطين حتى عن السمع، وهو استراق السمع من السماء، معزولون. الله تعالى جعل كل ما ارتفع شيطان جاءته الشهب فأهلكته، فهم عن السمع معزولون. فكيف يقال أن هذا من الشيطان وأن هذا ليس من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب بمثل هذا الأسلوب وهو الذي يعني لا يتخيل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع فيه، يكون مقصود الآية الخطاب لأمته، الخطاب لأمته. فالله تعالى يقول هنا: فلا تدعوا مع الله إلها آخر. أصلا الأنبياء معصومين من الشرك. فإذا إيش معنى الآية؟ يعني يا محمد أخبر أمتك بهذا، فهم مأمورون بألا يدعوا مع الله إلها آخر، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. طبعا هذه الآية من أوائل ما نزل في من القرآن، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته بهذا، بدأ بإنذار عشيرته الأقربين، بدأ بزوجته خديجة وأسلمت، ثم أعز الناس له صداقة ومحبة أبو بكر وأسلم، ثم علي بن أبي طالب وكان في كفالته فأسلم، ثم بلال فأسلم. فكان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينذر الأقربين، واستمرت هذه الدعوة 3 سنوات، ما يسمى بالدعوة السرية. ثم في السنة الثالثة قال له الله تعالى: فاصدع بما تؤمر، اجهر. وجاءت بعدها 3 سنوات الجهرية، وكان فيها المقاومة وشدة بطش قريش ما تعرفونه في السياق. إذن هذه الآية نزلت في البداية: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني تواضع لهم، فإن عصوك ولم يستجيبوا لك يعني فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يعني اجعل توكلك وقلبك متعلقا بهذا الإله العظيم العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين. يعني يرى سبحانه وتعالى تقلبك من حال إلى حال في المصلين، لا يخفى عليه شيء مما تقوم به ولا مما يقوم به غيرك، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ رجع الله تعالى مرة ثانية للشبهة الأولى، وهي أنه قالوا هذا جاء به شيطان. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، أفاك يعني كثير الكذب والإفك، أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع، يقول يعني يسترقون الشياطين السمع من الملأ الأعلى، فيلقونه على أوليائهم من الكهان، وأكثر الكهان كاذبون. جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسترق السمع هكذا، وحرف يده، حرف يده، فيعني واحد فوق الثاني فوق الثالث هكذا إلى أن يصل السمع، فيسترق أحدهم السمع يعني الكلمة من السماء، ثم يلقيها على من تحته، وهكذا هذا يلقيها على من تحته حتى تصل إلى الكعب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرميه الشهاب، فيرميها أحيانا، يرمي الكلمة قبل أن يدركها في الشهاب، فيقوم الكاهن بأخذ هذه الكلمة من السماء ويخلط معها 100 كلمة، 100 كلمة، ثم يخبر الناس بها. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا من تنزل الشياطين على هؤلاء الكهان: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع، الجن يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء أيضا، الشياطين تتنزل على الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ العلماء فيها قولان: يهيمون يعني حقيقة، فهم يبحثون عن من يمدحونه من الأمراء والوجهاء حتى يأخذوا يعني مكافأة. والقول الثاني: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ يعني في كل واد من أودية الشعر وبحوره يهيمون، فمرة يهجو، ومرة يمدح، ومرة غزل، ومرة دين وعبادة. يعني تسمع له مرات تقول ما شاء الله هذا أعبد الناس، ثم تسمع له مرات وإذا هو أخبث الناس. ولو تسمع المتنبي مثلا غريب، يعني مرة يمدح سيف الدولة حتى يجعله نبيا، ومرة يذم ذما أعوذ بالله حتى يمسح فيه الأرض إذا ما أعطاه. فأصبحت يعني شعرهم متناقض كده. فالله تعالى يقول: في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يعني يبالغ في نفسه حتى أنه يقول شيئا لا يفعله. والشعر يا أخوان كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن وحسن وقبيح قبيح. أحيانا يعني بعضه لا شك فيه جيد ومستحث للناس على الخير، لكن بعضه أيضا فيه شيء من الخبث. وجاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه، حتى يريه يعني حتى يشبعه، قيح ودم جلكم خير له من أن يمتلئ شعره. يعني لأن يمتلئ قيح ودم في صدره أحسن وخير له من أن يمتلئ شعره. والسبب في ذلك أن الامتلاء من الشعر معناه انشغال به وتتبع له وانشغال في حفظه، فيأخذ منه يعني وقتا وجهدا كبيرا. وجاء في مسلم أحمد وضعفه بعض العلماء لكن فيه يعني ما حسنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة تلك الليلة، يعني لو صلى بالليل ما تقبل صلاة. وكان الشافعي رحمه الله وهو يعني شاعر فصيح يقول ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. يعني فهم ما كانوا يرونه ممدوحا، يعني كان يرونه يعني جيد لا بأس، لكن لا ليست ميزة يقدم بها الإنسان، إنما كانوا يزرون الناس بدينهم وبصلاحهم كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما ذم الله تعالى الشعراء في هذه الآيات استثناء فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، يعني انتصروا للإسلام والمسلمين من بعد ما ظلموا، فهؤلاء ليسوا مذمومين ولا يتبعهم الشياطين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني سيعلمون يوم القيامة ما هو منقلبهم إلى خير من شر. يقول مؤلف فوائد الآيات إثبات العدل لله ونفي الظلم عنه سبحانه، وتنزيه القرآن عن قرب الشياطين منه، أهمية اللين والرفق في الدعوة، الشعر حسن وحسن وقبيحه قبيح. بهذا يكون انتهينا من سورة الشعراء الحمد لله، وإن شاء الله غدا نبدأ بسورة النمل. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن العظيم والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.